يقول: نسمع أن التفسير أنواع، مثل التفسير بالمأثور والتأويل وغير ذلك، ما هو التفسير الميسر لطالب العلم من أنواع التفاسير؟ الجواب: من المعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب، والتفسير والشخص الذي يريد أن يكون على علم من تفسير القرآن فإن القرآن يفسر بالقرآن، ويفسر بالسنة، ويفسر بآثار الصحابة، ويفسر بآثار التابعين، ويفسر أيضا بما يقتضيه اللسان العربي، وبخاصة ما يكون راجعا إلى علم مفردات اللغة وضعا واستعمالا وتصريفا واشتقاقا وتأصيلا، وهكذا ما يرجع إلى علم النحو، وهكذا ما يرجع إلى علم البلاغة. ويكون الشخص أيضا مهتما بمعرفة أسباب النزول، ويكون مهتما بمعرفة الناسخ والمنسوخ، ويكون أيضا مهتما بمعرفة ما تشتمل عليه الآيات من عقائد أو من أحكام فقهية أو من قصص عن الماضين، وما تشتمل عليه هذه القصص من العبر ومن الآداب العامة، وقد يوجد فيها ما يكون فيه تشريع، لأن من المقرر أن شرع أن ما ورد بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا وسكت عنه فإنه شرع لنا. ما ذكره الله في القرآن من أنه شرع لمن قبلنا وسكت عنه فإنه يكون من شرعنا. أما إذا نص على أنه منسوخ مثلا، سواء نسخ بالشرائع السابقة أو أنه نسخ بشريعتنا، فهذا لا يكون شرعا لنا، وبالله التوفيق.